السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة رجعنا لكم فيها مع الدكتور هيثم طلعت نور. النهاردة يا دكتور، يا مرحبا، الله يحفظك دكتور هيثم. يعني استكمالا لما سبق الحديث عنه، ليه احنا دايما بنحس ان الشخص الملحد ده او الشخص التنويري كلامه واسلوبه، او نقول بعض مش الكل يعني عشان هم مش كلهم شبه بعض، نقول ليه بعض الملحدين او بعض التنويريين اسلوبهم راقي وجميل كده وتحس ان عندهم اخلاق من عن بعض المسلمين؟ يعني ليه تحسه في التعامل انت تتشدله وتحب تسمعه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. اولا، اخلاق المنكر لله عز وجل ومنكر النبوات دي حجة لنا نحن، لان هو جواه تكليف الهي طبقا للنظرة المادية الالحادية. فالانسان ابن هذه الطبيعة، ابن التراب، ابن المادة، والطبيعة محايدة، لا هي خيرة ولا هي شريرة. فكيف انت تتبنى قيم اخلاقية؟ فده اشكال عنده هو. عشان كده بيجوفيتش الرائع في كتابه الاسلام بين الشرق والغرب يقول: نعم، هناك ملاحدة على اخلاق، لكن ليس هناك الحاد اخلاقي. لو الاخلاق ذي قيمة دنيوية فليس لها وجود، مفيش في الدنيا ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء حاجة اسمها أخلاق. الأخلاق دي معطى تكليفي بداخلنا، معطى تكليفي جوانا. عشان كده يقولك دايما كلمة جميلة جدا، يقولك: إذا كان الإلحاد صحيحا، إذا كان الإلحاد صحيحا، فإما أن الفيزياء خطأ أو أن الأخلاق خطأ. لأن في الفيزياء المعادلات جبرية، عالم حتمي، وإحنا فيزياء والعالم كله فيزياء، فاحنا في عالم مادي حتمي جبري. فكيف انت تتبنى قيما اخلاقية، اثار، تضحية، مبادئ اخلاقية؟ دي كلمات ضد الطبيعة، ضد المادة، ضد المعادلة الفيزيائية. فاما ان الفيزياء خطأ او ان الاخلاق خطأ او ان الالحاد خطأ. يعني انا بس اللي انا فهمته من حضرتك، ما عارفش صحح لي ولا، انا لو انا شخص ملحد جوايا، لو انا اصلا لو انا من الاصل او من الاساس انا عندي اخلاق، فسواء الحت او ما الحتش، هي فطره او هي غريزه جوايا. انا كانسان جوايا تكليف الهي، اي انسان في الدنيا، مسلم، مسيحي، ملحد، يهودي، بوذي، كل انسان كده فطر على قيم اخلاقيه جواه. فهذه القيم الاخلاقيه لا يمكن اطلاقا ردها للنظام الطبيعي او المادي او الفيزيائي. فانت عندك هنا مشكلة داخل تصورك الإلحادي. فعشان كده بيقولك دايما، والكلمة دي أيضا قالها بيجوفيتش في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، يقول: لا يمكن للملحد أن يكون حيوانا ولو تمنى ذلك من كل قلبه. الملحد بيقولك: أنا ابن هذه الطبيعة، أنا حيوان اجتماعي. لا يمكن، لأن الحيوان محايد أخلاقيا، الحيوان بريء أخلاقيا، لا هو خير ولا شرير، لا خاين ولا أمين. فالإنسان بمجرد ما أتى بمقدمة سماوية إلى هذا العالم، ففي هذه اللحظة لا يمكن إن هو يكون حيوان. خياره الوحيد أن يكون إنسان أو لا إنسان. بعد إذنك يا دكتور، عندي سؤال. هل نعيم الجنة نعيم مادي أم معنوي؟ وهل هو نعيم دائم فعلا؟ وهل هناك زواج في الجنة؟ شكرا. يعني حتى اكيد برضو من ضمن الحاجات اللي بيلعبوا بيها في افكار الشباب، يعني انا واحد ممكن اتاثر بيها انا كمحمد، يعني هو يقول لك هي الجنه ديت موجوده اصلا ولا مش موجود، وهل لو هي موجوده فالنعيم اللي احنا بنسمعه وكل الرجال الدين بيتكلموا عنه ده هو فعلا ملموس، حاجه موجوده ولا هي حاجه معنويه؟ طبعا هي الاشكال ده كان عند الملاحده، لان هو بيقول لك الجنه دي مكان المفروض عندكم في الاسلام مكان سامي جدا، فكيف هيكون فيه زواج؟ ده اشكال عند الملاحده يعني. وهو انا دايما بقول ان الملحد العربي بينقل عن الملاحده في الغرب دون تروي، اللي هو بياخد نسخ لصق، ما بيعملش تصوره هو حتى الفكري. حتى الغرب كان بيعيش في فتره قديمه جدا مع عقليه وثنيه قبل حتى دخول المسيحية. فالعقلية الوثنية كان فيها احتقار للعلاقة بين الرجل والزوجة، احتقار العلاقة دي علاقة مستقبحة، علاقة مش كويسة، علاقة مخجلة. فحتى عندهم في الوثنيات القديمة أن الآلهة تنجب من غير جماع، آلهة وثنية يعني. المسيحية الغربية أخذت هذه الفكرة وبدأت ترى أن العلاقة بين الزوج وزوجته في العلاقة الجماع يكون في أقل حدود، وعشان الإنجاب فقط، ولو استشعر الزوج بشهوة نحو زوجته دي خطية، كلام كتير. ده أدى إلى طبعا موجة انحلال جنسي معاكسة في الطرف الآخر من سنوات، لكنه أيضا ولد أن نفس هذه الفكرة حتى هذه الساعة في أذهانهم في الهاجس الغربي. فدي فكرة أصلا خطأ، يعني أنت بنيت تصورا على فكرة وثنية قديمة خاطئة، فالملحد نسخ الفكرة دي. طب دي بالنسبة لفكرة الجواز. بالنسبة لفكرة النعيم، هو بيقول حتة مهمة، هل النعيم ده فعلا حاجة ملموسة زي المية اللي أنا بشربها كده، وزي الفاكهة اللي بأكلها، وزي العسل، الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي، هل في الحقيقة هتكون زي الجنة بالضبط، ولا الجنة ده هيكون شيء معنوي، يعني هتكون أرواح والحاجات الموجودة دي ما هيش موجودة، هي بس حاجات هتبقى محسوسة لكن هي واقع ما هيش موجود. ده سؤال جميل، بس أختم الحتة اللي فاتت بكلمة. الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة طاهرة، علاقة فيها أجر كمان، وفي بضع أحدكم صدقة. فالعلاقة في الإسلام لا علاقة طاهرة، ما فيهاش هذا الهاجس الوثن القديم اللي كان ليه تبعات معاصرة ونقلها الملاحدة. لا، عندنا في الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة ما فيهاش أي مشكلة، وزوجناهم بحور عين، فهي علاقة طاهرة شريفة ما فيهاش أي مشكلة. تمام. قصة النعيم اللي في الجنة، هل هو من ضمن بقى الحور العين؟ طالما حضرتك ذكرت الحور العين، يبقى من ضمن الحور العين، هل برضو الحور العين من ضمن الحاجات اللي هي فعلا موجودة؟ وبافتراض ان ده موجود، كل دي افتراضات او مخيلات، ايه اللي يعني كل الناس اللي ماتت احنا ما بنقدرش نتواصل معاها، فانا ازاي اتأكد ان الحاجات دي موجودة؟ ده سؤال فعلا جميل، وابن تيمية رحمه الله اجاب عن هذا السؤال. قضية اثبات الغيبيات بتفاصيلها تنبني على إثبات صحة الرسالة، فإذا أثبتت صحة الرسالة فكل ما يتكلم به هذا النبي من تفاصيل الغيبيات فهو صدق. فدي نقطة برضو مهمة، يقول لك إيه، إثبت لي جبريل ماديا، إثبت لي الحور العين ماديا. يا أخي الكريم، طالما أثبتنا واتفقنا على صحة الرسالة، تفاصيل الغيبيات دي تنبني على إثبات إيه؟ صحة الرسالة. فالحور العين، لأن ده سؤال مهم جدا، والنعيم في الجنة، طبعا بعض الناس قالوا بالمعنوية زي ابن سينا والفارابي والفلاسفة وغيرهم ان النعيم ده معنوي، وهذا طبعا خطأ وسخف رهيب. نعم، نعيم الجنة غيبي، وكما قال ابن عباس ليس في الجنة من نعيم الدنيا الا الاسماء. تمام كده؟ تمام. ليس في الجنة من الدنيا الا الاسماء، هي بس مجرد ايه؟ اسماء، لكنه نعيم اخر في عالم اخر، له قوانين اخرى، له نظام اخر، لكنه يبقى نعيما ماديا، ما هوش روحاني، لا، ده نعيم مادي جسدي روحي. تمام. فيه اكل وشرب، نعم، لان ده لفظ القرآن الكريم. اذا الاجابة ان الجنة فيها نعيم مادي، نعيم لكن ليس بالمادية. طيب، الدنيوية طبعا. طيب، لو في سؤال تاني يا شباب، لو في حد عنده سؤال تاني ماشي تفضل. هل عذاب النار عذاب ابدي؟ يعني هل الشخص اللي هيخش النار هيفضل موجود في النار مش هيخرج؟ طب في حتة تانية نضيفها للسؤال ده برضو، هو هل أصلا عذاب النار موجود؟ يعني هو ليه دايما قصة التخويف على المنابر من النار ومن عذاب النار ومن القبر وعذاب القبر، وهي الحاجات دي كلها برضو بتندرج تحت السؤال الأولين احنا سألناه من شوية، اللي هو الوجود المادي والمعنوي. ما يمكن الحاجات دي مش موجود. أنا لحد النهاردة ما فيش حد طلع وأقنع بصوت وصورة ان في عذاب قبر او ان في نار موجودة في عذاب آخر. إقراري بتفاصيل الغيبيات ينبني على إقراري بإثبات صحة النبوة، وهذه بديهة، لأن أنا لو بنيت كل إثبات على صحة النبوة بما أرى بعيني فليس هناك تكليف. يا جماعة في نار، هات لي ورينا النار، النار هي في جنة، جنة هي، فين التكليف هنا؟ فأصل الإيمان في أساسه إيمان بالغيب ينبني على صحة الرسالة. وأول مديح للمؤمن في البقرة، سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب ده شيء بديهي، لأنه أصل التكليف أساسا. لكن السؤال بالفعل سؤال جميل، هي الإشكال بس عند الملحد، وليس هناك منع من كده عقلا حتى، لأن المنطق، واحد ظلم طبيعي يؤاخذ، واحد مات ظالما منتصرا، ده بيحصل ولا لا؟ صح، بيحصل. هتلر خرب الدنيا في الآخر، كم يوم تعب فيهم وفي الآخر، بس هو كل الجرائم اللي عملها دي. لا، فكل إنسان يؤاخذ بعقوبته، والله عز وجل حكم عدل. السؤال ده مهم جدا، لأن السؤال ده جوهري في حتة. الملحد يقول لك عذاب أبدي وخلود والدنيا قصيرة، هي المدة الزمنية الخاصة بالعقوبة لا تنبني على زمن ارتكاب الجريمة. يعني حتى في أي قانون عقوبات في العالم، المدة الخاصة بالعقوبة لا علاقة لها بزمن صحيح. ارتكاب الجريمة. جريمة القتل مثلا لو هي نفترض انها ثانية، فهو ممكن ياخد تأبيدة او ممكن اعداد. صحيح. فدي نقطة جوهرية. طب هل هو خلود ابد الابدين؟ القرآن بيديني زاويتين مختلفتين ويتركني بينهما علشان اعيش بين الخوف والرجاء. يديني ان هو خلود ابدي فانزعج وأحرص على إيماني وأحرص على ديني، لأن ده بالفعل جمهور العلماء على هذا، الجمهور على هذا. لكن يديني برضو شعور أن العذاب الآخرة والعذاب النار عذاب له وقت. وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الشفاء العليل من أكثر من 20 وجه، وذكر كثير من الأدلة في هذا الباب. وهنذكر أحد هذه الأدلة في قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل أن هذه الآية قاضية على القرآن كله، أي في الخلود الأبدي للكافر في جهنم. وطبعا هذا سند صحيح. وطبعا في كذا يعني برهان غير هذا، لكن الشاهد من الكلام ان القرآن دايما في هذه المواضيع يتركك في مكان بين مكانين. طب هو علشان لو هو اسلام هكمل برضو جملتي. ما احنا حضرتك انت قلت دليل كده منهم، لو هو حب يرجع للدلائل دي حضرتك تقول له يدور في كتاب ايه او يبص او يبحث في جوجل. شفاء العليل ابن القيم ذكر في اخر باب في هذا الكتاب او الباب قبل الاخير أكثر من 20 دليل في هذه المسألة. ودايما أقول أن الجمهور على الخلود الأبدي، لكن في كثير من العلماء على أنه ليس أبد الآبدين. الشاهد من هذا الكلام إيه؟ يا دكتور إحنا حضرتك قلت لك هتقول له على الـ على الـ على المصدر بس، مش هنشرح له. ما لازم. ما إحنا عشان عندنا سؤال تاني، السؤال الرابع والأخير. الأخير هو يعني من الأسئلة اللي أنا اتحطيت فيها أنا شخصياً. يعني حصل موقف كنت قاعد مع حد كان ملحد، فبيقول لي هو ربنا موجود فين؟ هو ليه ما بيظهرش؟ السؤال الثاني اللي عايز اساله ازاي ان انا سؤال اجاوب ده بقى اسال الثاني احسن انسى بس خلاص. بيقول لي هو ليه ربنا ما بيظهرش وربنا موجود فين؟ طبعا ده سؤال جميل جدا، ونفس هذا السؤال لكن كفار مكه كانوا اذكى من كده شويه. يعني كفار مكه عارفين ان الظهور الالهي ده ما ينفعش، احنا بشر قدراتنا ما نقدرش. فالكفار مكة قالوا عايزين حاجة أبسط من كده، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ملك ينزل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكده خلاص الرسالة صح. شوف الآية بتكمل بإيه: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. الملحد مش فاهم حتة مهمة جدا. أدلة صحة الرسالة يقينية، وأدلة إثبات الخالق يقينية لا حصر لها، لكن لو تحولت هذه الأدلة إلى رأي العين لانتهى التكليف. داخل امتحان ومعايا الإجابة، شكرا، ماذا فعلت؟ ما أنا كده مش بحل حاجة. فهو التكليف ينبني على إعمال العقل في الأدلة. أما إن البرهان أو الدليل يكون قدامي كده، دي مش تكليف ساعتها. ساعتها لن أكون مكلفا. فقصة إن الإله لا يظهر لي، كفار مكة كانوا أذكى من هذا، والقرآن الكريم بإعجازه المبهر قال لك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، كان هينتهي التكليف. فلازم الإيمان بالغيب ينبني على النظر في الأدلة بالعقل. السؤال الثاني بقى، الجزء الثاني مثلا. السؤال الثاني، أنا لو مثلا قابلت ملحد إزاي أواجهه؟ إزاي أواجهه؟ يعني في مناقشة حصلت بيننا، إزاي أنا أقدر أواجهه؟ أديك سؤال وتحدى بيه. تمام كده، بس السؤال هيطول شويه، مش عايز مقاطعه. احنا معانا بالظبط 4 دقايق، دايما شرس 4 دقايق. هقول له سريعا بقى بسرعه كده، عايز نظريه متكامله تفسر لي ايها الملحد من خلالها كيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم جرت على يديه كل هذه الايات. انت ملحد تنكر الخالق، تنكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بقى هذا الشخص يحصل معاه كل ده؟ شخص أمي في بيئة بسيطة فجأة يكون هذا الشخص صادق مش كذاب، وده حاجة مبهرة. ده مش حاجة مبهرة، حاجة عادية. ما احنا لسه قايلين دلوقتي برضو في من ضمن المحتويات اللي احنا اتكلمنا فيها، اتكلمنا ان الانسان سبحان الله ربنا بينزله. خد مني، ما حضرتك لسه قايل نفس الكلام، قال ان هو ممكن ينزل صادق، ممكن ينزل امين، ممكن ينزل عنده كرم، ممكن ينزل عنده اخلاق، دي حاجه ربنا اغرزها فيه. هثبتك ان انت دايما تتعجل عليا. اتفضل. الانسان لو ادعى النبوه فهذا الانسان اما ان يكون اصدق انسان على وجه الارض لانه نبي بديهي، يا اما يكون اكذب انسان على وجه الارض لانه هيحتاج يكذب في كل لحظه، فمش هينفع يبقى صادق اصلا. يا اما اصدق انسان يا اما اكذب انسان، ولا يلتبس اصدق انسان باكذب انسان الا على جهل الانسان. الجهل بس مش عارف يميز. فاول حجه هي الصدق، حجه قويه جدا. تمام. ثاني حجه هي البشارات، كيف شخص في بيئه بسيطه يبشر به قبل ان ياتي بالاف السنين بعشرات ومئات البشارات بزمان نبوته ومكان نبوته وبما سيفعله. هقول لك بشاره واحده عشان الوقت دايما الضيق ده. موسى عليه السلام قال لفتاه، وهذا في سفر صعود موسى سفر أبوكريفة، يقول لفتاة بعد أن أدفن 1750 سنة سيأتي نبي آخر الزمان. احسب زمن دفنه بعديها بهذا الرقم هتجد زمن البعثة النبوية. عشرات البشارات في هذا الإطار. إبراهيم عليه السلام يقول أيضا بعد خراب الهيكل ب12 قرن هيأتي نبي آخر الزمان. الهيكل خرب بإجماع البشرية القرن 6 قبل الميلاد، البعثة النبوية 6 بعد الميلاد. فصدق النبوة بشارات ان هو الدين التوحيد الاوحد، ما فيش على وجه الارض على التوحيد الا هذا الدين، باقي الديانات جعلت مع الله آلهة اخرى. تمام كده. النقطة الرابعة المعجزات التي نقلت الينا بالتواتر، مئات والاف البشر نقلوا الى مئات والاف البشر المعجزات التي جرت على يديه. فكل هؤلاء كيف اجمعوا على الكذب؟ مش هينفع. فمعجزات، بشارات، صدق النبوة، التأييد الإلهي، كل دين توحيدي لم يمت حتى أتم هذه الشريعة، مع أنه قال لهم في أول الرسالة إيه؟ قال لهم لو أنا كنت كذاب هموت قبل أن أتم الشريعة، سورة الحاقة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. تمام كده؟ يموت بعد أن نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فكيف تفسر أيها الملحد كل هذا الذي جرى على يديه؟ الدين بقى نظرية. انا اتحدى ملحد يجيب نظريه. ايه النظريه؟ كذاب مثلا صلى الله عليه وسلم وحاشاه. طب ازاي كذاب ومعاه بشارات؟ ايه بيكذب؟ ازاي يعمل بشارات؟ ازاي التأييد، المعجزات، اتمام الشريعه؟ فهات لي نظريه تفسر بها هذا الشخص. لن ياتي لك ملحد باي نظريه. انا ما قطعتش حضرتك في الاجابه دي، تحتاج 3 دقايق ونص 4 دقايق. احنا سعيدين جدا بالاجابات اللي حضرتك بتستفيد فيها، واتمنى برضو ان يعني تواتر الحلقات اللي احنا بنعملها دي يكون اجابات شفافيه للشباب اللي بيتفرجوا علينا وبيشوفونا، وما يكونش عندهم اي لغط او اي شك في الدين بتاعهم. ان شاء الله هنستكمل حلقتنا مع الدكتور هيثم طلعت الباحث في نقول بقى شؤون الالحاد. وانا والله اشكرك على اتاحه هذه الفرصه، واشكرك على ان انت يعني سعد الصدر، وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. اشكركم جدا اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.